وضحك وأمر له بعطاء، أخرجه البخاري. أيها الإخوة، هذا الخلق العظيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة لي ولك ولكل مسلم أن نتخلق بهذه الأخلاق العالية عندما نواجه مثل هذه المواقف، كم نواجه مثل ذلك في البيت، في الشارع، في أي مكان. ومن أراد أن يتخلق بأخلاق الرفق فليتذكر هذا الصنيع من قدوته وأسوته محمد صلى الله عليه وسلم. الرفق سلوك كريم في القول والعمل، وتوسط في المواقف، واعتدال وتوافق، واختيار للأسهل والألطف. الرفق مطلوب في كل الأحوال، مطلوب مع الزوجة، مطلوب مع الجار، مطلوب مع الولد، مطلوب مع الموظف إذا كان يشاركك في عملك. وبعض الناس عن طريق الجهل أو العنتريات الخاطئة يحسب أن الرفق جبن وضعف وقلة رجولة. لا يا أخي، يا رعاك الله، لا أيها الشاب، الرفق شجاعة، الرفق شجاعة موقف وعزة ورفعة، وقبل ذلك خلق رباني وسلوك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى رفيق بعباده، لا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه وطريقته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. من أعظم صور الرفق، الرفق بالأهل والأسرة والآباء والأمهات والأطفال والزوجات. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. أيها الأبناء، أيها الشباب، اتقوا الله بآبائكم وأمهاتكم. أيها الأبناء، اتقوا الله بآبائكم وآبائكم وأمهاتكم، فإننا نرى اليوم شدة من الأولاد قد لا تكون مباشرة، فهؤلاء الشباب هداهم الله الذين يخرجون في نهاية الأسبوع، يخرج الابن أو الشاب يخرج من بيته بعد أن يترك شنطته أو حقيبته بعد الدراسة، يذهب ولا يخبر والديه أين اتجه، والده لا يعرف في أي أرض، لا يعرف ماذا حصل عليه، ولا يكلف نفسه أن يتصل بجواله ويخبر والده أو والدته أين مكانه. فيأخذ الوالدان هذا الموقف في ألم نفسي عميق شديد، لأن الحوادث اليوم كثيرة جدا، وخاصة مع الأسف الشديد أولئك المجرمون الذين يتعرضون للأبناء، وخاصة إذا كانوا دون 18، يتعرضون لهم بخطف أو غيره.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تمنع عنا خيرك بسوء ذنوبنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك، فتقبل دعاءنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.